في اعتقاد بيننا ان احنا كائنات عقلانية بناخد قراراتنا بعد تفكير وتحليل البيانات. للأسف الكلام ده مش صح في اغلب الاحيان. دانيال كانيمان في كتاب بيحاول يبين لنا الاخطاء غير العقلانية اللي بنمارسها. واحد، نظامات. هسألك سؤالين، اوصف الصورة دي. صح، رمزي بيبكي. السؤال التاني، العملية الحسابية دي نتيجتها كام؟ هناخد وقت. المهم الناتج 3510. السؤال الاول انت جاوبته بصورة لحظية، لكن السؤال التاني اخد منك وقت عشان توصل للنتيجة. الكتاب بيقول ان المخ بيشتغل بنظامين. النظام الاول سريع، لواعي، تلقائي، بديهي. النظام التاني بطيء، منطقي، بيفكر ويحسب ويحل. معظم المشاكل والمغالطات بيبقى سببها الرئيسي هو التدخل اللي بنعمله بين النظامين دول. نضرب مثال، من الاف السنين احمس كان ماشي هو ومراته جنب النيل، ظهر لهم تمساح. هو ما كانش يعرف ايه التمساح ده، ماشي جنبه عادي. المهم التمساح اكل مراته وهو جري. احمس زعل جدا، قرر ان هو عمره ما هيقرب من تمساح تاني. بعد فتره احمس اتجوز واحده تانية، ماشي هو ومراته بالليل، الدنيا مطرت بدون اي سبب، مراته التانية مات. هو استنتج ان المطر بالليل سبب موتها، واخد قرار ان هو مش هيمشي في المطر بالليل تاني. المشكله هنا انه استخدم النظام الاول في المره التانية وخلاه ياخد قرار غير منطقي. خلينا نتخيل ان انت مواطن عربي في دوله عربيه وفي انتخابات في الحي بتاعك، مترشح ليها شخص امريكي بافتراض انه ينفع، يعني هتنتخبه؟ ولا لا؟ نسبه كبيره هتقع في المغالطه اللي لسه ضاربين بيها مثال من شويه. عشان تجاوب على السؤال ده المفروض هتفكر وتحلل، هتقرا البرنامج بتاعه، هتعرف اكتر عن الشخص ده، هل هو مناسب للمنصب ولا لا، هل هو هيفيد الحي ولا لا. انت ملاحظ هنا ان كل الاسئله دي معقده، هتحتاج وقت وتفكير طويل. عقلنا ما بيحبش يتعب نفسه، فبيبدل السؤال لسؤال اسهل. انا بحب امريكا، او هل انا شايف ان امريكا بتحبنا؟ عقلك هيجاوب على السؤال ده وياخد الاجابه يجاوب بيها على السؤال الاصلي. مع ان حبك او كرهك لامريكا ملوش اي علاقه بمدى صلاحيه المرشح ده ان يكون اهل المنصب. 2، نفوذ البيئه المحيطه. جابوا مجموعتين، سالوا الاولانيين اطول جسر في العالم طوله اقل من او اكبر من 30 كيلومتر، وما هو تخمينك للطول؟ المجموعه الثانيه سالوها نفس السؤال بس غيروا الارقام من 30 ل 10، لأن متوسط تخمين الأولانيين 25 كيلو والتانيين 15 كيلو. أنا لو قعدت ساعة أكلمك عن علاء الدين وقصص ألف ليلة وليلة والملوك وحياتهم، بعدين وريتك الكلمة دي وقلت لك كمل الحرف الناقص، في الغالب هتقول قصر. لو قعدت ساعة أكلمك عن تاريخ الفراعنة والأهرام والأزهر وبعدين وريتك الكلمة دي وطلبت أنك تكمل الحرف الناقص، هتقول مصر. البيئة بتأثر جدا على السلوك البشري. الفكرة أن أنت ممكن يتم استغلالك بمنتهى البساطة على أخذ قرار معين بدون ما تدرك ده، وده اللي بتعمله شركات تجارية كتير. 3، انحياز تأكيدي. خالد بيحب الكورة جدا وبيشجع نادي الأصفر. أنا تخيل إن في نادي اسمه كده، هو شايف إن هو أحسن نادي بالكون وأكتر نادي فازوا ببطولات في الكوكب، بس أنا معرفش حاجة عن النادي ده، فسألته هو أحسن نادي ليه، طلع هو كمان ما يعرفش. كان الحل إن إحنا نستخدم جوجل. بعد فترة ما وصلناش النتيجة بدون إن هو أحسن نادي. بالصدفة شفته هو كاتب إيه في البحث، لقيته كاتب ليه النادي الأصفر أحسن نادي في الكون. وده اللي بنعمله في الحياة، بنجاوب على السؤال قبل ما نبدأ البحث. بدل ما تبحث عن ليه النادي الأصفر أحسن نادي في الكون، ابحث عن ما هو أحسن نادي في الكون. الناس بتميل إنها تدور على المعلومات اللي بتأيد افتراضاتها ومعتقداتها وبتتمسك بيها، وتتجاهل تماما المعلومات المخالفة لكده. المشكلة إن مع الوقت افتراضاتك دي بتوصل لدرجة إنها تكون جزء من شخصيتك ومتقدرش تخلص منها بسهولة. 4، الخبير المتأخر. انت ممكن تشوف الماضي وتتنبأ بيه قبل ما كان يحصل. كنا خارجين من الامتحان وكان فيه سؤال صعب محدش عارف يحله، واحد صاحبي بيقول لي انا كنت عارف ان السؤال ده هيجي، المشكله ان هو ما حلوش وسقط في الماده دي اساسا. احنا بندعي ان احنا خبراء في حاجات بعد ما تحصل. كتير بنسمع كنت عارف ان الدولار هيغلى، كنت عارف ان الدنيا هتمطر. النقطه دي خطيره جدا، لانها ممكن تتطور انك تلوم الناس وتعاقبهم على حاجات انت شايف انها واضحه بعد ما حصلت، وهي بتحصل ما كانتش بالوضوح ده. انك تلوم ابنك مثلا ان هو وقع كوباية كسرها بعد ما اتكعبل في رجل الكرسي، انت لو مكانه معديه من جنب كرسي وفي حد ندى عليك شتت انتباهك زي ما حصل معاه وهو بيعدي، هتوقع الكوباية برضه. علي جات له فكرة مشروع طبقها وكسب. ايمن راح يقول له كنت عارف ان الفكرة دي هتدخل فلوس كتير. بعد فترة علي طبق فكرة جديدة ونجحت برضه. ايمن برضه راح يقول له كنت عارف ان الفكرة دي هتنجح. المشكلة ان ايمن مفلس اساسا وبيخسر كل فلوسه على افكار فاشلة. 5، تأثير الهالة. لو في شخص مشهور انت بتتابعه على الفيسبوك وبتحبه جدا لو انا سألتك هو امين في الغالب هتقولي اه، على الرغم انك ما تعرفوش ولا عمرك اختبرت امانته. ولو هو قال حاجة عادية هتشوفها حاجة عظيمة. لو شايف شخص لطيف مش شرط يبقى ذكي. لو شخص اخلاقه كويسة مش شرط يكون بيفهم في شغله. لو انت مؤيد لفكرة سياسي معين وزعيم الفكرة دي هتلاقيه تناقض في كلام، عمرك ما هتجيب عليه. هتلاقي نفسك بصورة او باخرى بتبرر له اخطاء. لو بتكره فصيل معين هتلاقي نفسك بتدور له على الاخطاء وبترجم كل حاجة طالعة منه بسوء نية. لو انت مهووس بشركة ابل هتشوف كل منتجاتها قوية جدا. لو بتكره امريكا هتشوف كل تصرفاتها سيئة. هتترجم كل سلوك طالع منها على انه مأمر عليك. حاول تفكر وتحلل بمنطقية الاحداث بغض النظر عن الجهة الصدر منها، وتقيم التصرفات بدون ما تكون معمل بتأثير الهالة عليك. 6. الانحياز لقرارات الماضي. بين قوسين التكلفة الغارقة. احمد دخل كلية هندسة، هو كان معتقد ان دراسة الهندسة مناسبة لي. بعد اكتر من سنتين بيتأكد انها غير مناسبة، بس مش قادر ياخد القرار ان هو يغير دراسته. هو متأثر جدا بقراره القديم، وعشان ما يضيعش سنتين دراسيين من عمره قرر ان هو يضيع عمره كله في دراسة وبعدين شغل في حاجة ما بيحبهاش. ايمن اشترى تذكرة الفيلم معين وبعدها اكتشف ان الفيلم سيء وما يستحقش ان هو يشوفه، بس هيصر ان هو يدخله ويضيع وقته ويعاقب نفسه بمشاهدة محتوى سيء لمجرد ان هو دفع ثمن التذكرة. الحاجات اللي انت خسرتها في الماضي ومفيش اي امل انك تستردها، حاول ما تخليهاش تأثر في قراراتك ابدا. ما تنساش تقول لنا رايك في الحلقة في التعليقات. شوف بقية الحلقات، وما تنساش الاشتراك في قناة على اليوتيوب، هنزل حلقة جديدة ان شاء الله كل اسبوع. مشاركتك للفيديو ده مع اصدقائك بيشجعنا جدا. لينكات التواصل معنا في الموقع اخضر.com.